انه هذه مثل هذا اقول هذا من باب احسان الظن انه هذا من الجهد حقيقة السنة، والا نحن نعرف من هي ما هي الصوفية ومن هم المتصوفة. نعرف انه الشيخ الان لو جاء مثلا هوى ابو احمد على رجل الشيخ وقبلها مثلا، هل يمكن ان يرضى الشيخ او يفكر احمد ابو ليلى ان يسمع هذا؟ هذا من المستحيلات. ليش؟ لانه يعرف ان هذه مخالفة. طيب اذا كان انا اعرف ان مخالف ولا اصنعها، معروف اذا مسلك الصوفية في هذه القضية، هل يتصور احد ان الشيخ يتوضا مثلا وقول خذوا هذا الماء ارفعوه ثم نستبق هذا الماء كل منا يريد ان يغسل به وجهه او يشرب منه جرعه؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، لا نحن نفعله ولا الشيخ يرضاه. هذه من البديهيات التي ينبغي ان تسلم. اذا الجهل لا يبلغ هذا الحد، اذا بظل الجهل في هذه الدائره الصغيره التي ذكرت انت ما ذكرت منها نقلا عن الملك الاخبار. فاقول اذا ينبغي ان يعلم هؤلاء وان يعلموا وان يعرفوا بأن هذه ليست منافيه على السنه اطلاقا. هذا الفريق الاول او الامر الاول. اما الامر الثاني الذي نعم، اما الامر الثاني فانا اعلم بان يعني الشيخ ابو احمد الذي يسمعه من الشيخ مع الشيخ، والله انا بالنسبه لي ادعو له بظهر غيب واقول جزاه الله على ما يصنع للشيخ، ما يصنع للشيخ. والله ابناء الشيخ ما هم موجودين، وابناء الشيخ لو كانوا موجودين احمد ابو ليلى بتاخر، لكن ابناء الشيخ ما هم موجودين عندي. ولذلك احنا المفروض كلنا نعمل مثل هذا العمل الذي يعمله ابو احمد، لانه اذا كان الشيخ مش شيخنا فهو ابن الجميع. فما اظن ان واجب الابن تجاه ابوه او تجاه الولد تجاه والده، اظن ينقد او ينتقد الابن تجاه والده ان يصنع هذا، فما بالك اذا اضيف على السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحك الله بخير، كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ طيب إن شاء الله. كيف حال أبو الحارث؟ الله يبارك فيك يا أستاذ، مساك بخير. الحمد لله والله. أهلا مرحبا. فأقول سكر يا فأقول ما بالك إذا أضيف إلى هذا الحق حق آخر، ألا وهو حق الشيخ على تلاميذه. ولا أحسب إلا أن الدنيا مدينة بالفضل لهذا الإنسان اللي اسمه الشيخ نصر الدين الألباني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان البعيدين البعيدون عن الشيخ ما بيستطيعوا يفعلوا هذا، أفلا نفعله نحن؟ فله حقان علينا إذا. لكن هؤلاء الإخوان هل يستطيعون صبرا على ما يصبر عليه أحمد أبو ليلى؟ ما يستطيعون. أنا وأنت والثالث والرابع كلنا نتمنى أن نصنع هذا مع الشيخ، لكن أنا أقول لك من باب الود الأخوي لهذا الرجل أحمد أبو ليلى، لا أقل من أن ندعو له بظهر الغيب أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه العافية والقوة التي يستطيع أن يبقى بها على خدمة الشيخ. وبالمناسبة ما يصنعه أحمد أبو ليلى في حضور الناس هو شيء قريب بالنسبة. لذلك هؤلاء إما أنهم يعني بديش تقول يعني خليه على يجهلون. أما السؤال معليش دقيقة بلاش نضيع الوقت، لأنه أقول أنا استأذنت من أبو ناصر عنده أسئلة طويلة. اسمح لي دقيقة. الشيخ بيقدر يدافع عن نفسه معه. شاعت بعض إخواننا مقولة الصراحة أنا أراها مجحفة جدا في حقكم. لا تقول مجحفة ولا شيء، أنت اطرح السؤال. لا والله، لأنه هاي بدون تعريف. شاعت بعض إخواننا في الله تهمة أنا أراها ذو حدين، ألا وهي قولهم أنه أي أبو ليلى يحجر عليكم. شاعت جزء لا معلش أنا عندي أسئلة أردت أن أنصر أخي ظالم كلمة شيخنا بالحقيقة كيف توفت معلش لا في ألفاظ يجب أن أسمع من الشيخ تعليق التعليق عليه لا أنا أقول تعليق ليش على الشيخ الشيخ أنتم تفضل لا خليني كلمة أحذر أولا هذه فيها قلة أدب أنا عارف مش قلة أدب بس والله لو أعرفه أنا ما بدي اجي اقول انا لسه عندي قوت طبعا كما يفعل احمد انا لو سمعت نظرت لانه هذه الكلمه فيها من السفاهه اولا كلمه الحجر هذه ماذا تعني اما ان كانت تعني يعني انه والله يمنع وصول الناس اليه فهذا الحقيقه والله هو احيانا يمنع من وصول الشيخ احمد ابو ليلى بيتصل بالشيخ بقول له لا تيجي اذا من الذي يحجر عن الثاني اذا اراد المنع وأما إذا أراد معنى آخر والله لا أهشم أنفه إذا وجهه وأسمع منه هذه الكلمة أنا لا. لكن أنا أقول هو يريد المعنى الأول لا الثاني أنت لو خليتني أكمل تعرف فيها كلمة يحجر منه أنا أقول منهم يا أخي أنا أسمع يحجر بس ثلاث النقطة يا معطل ممكن أحسنت التأويل أنا شوف أنا عندي تعليق وضيق لأن كلمة يحجز والله جزاه الله خير نشكر عليها والله ما أظنهم يعلمون الفرق بين يحجز ويحجز الآن بنقول الكلام لأنه لاحظ ماذا وضعت أنا بين معترضين قلت إشاعة بعض إخواننا في الله تهمة ذو حدين من وجهة نظرنا تصيب شخصكم أكثر مما هي في حق أخينا أبو ليلى ألا وهي أنه يحجر عليه أنا عارف شو الشيخ ما بيكتب الجواب كله. يكفي ويزيد. النقطة الأخيرة هي قيام أخونا أبو أحمد خلال تسجيل بعض محاضراتكم أو دروسكم بقوله لبعض إخوانه أنت أسكت لا ترفع صوتك أو لا تفعل نوع من الضوضاء هل هذا يخالف آداب مجالس العلم؟ لا هو من آداب مجالس العلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شغلة بسيطة جدا. الله. بيان الحد لطالب العلم مع شيخه قولا وفعلا. هذه محاضرة الله يبارك فيك. بيان ايش؟ بيان الحد لطالب العلم في التعامل بين طالب العلم وشيخه قولا وفعلا. الحد المعقول. هو اجاب عنه اخيرا. من وجهه قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الامر. خلاص اردت انا بس هذه يا ابو احمد. الآن خلص ندخل جوا لا ما بدي أقول والله أقول من الذي أحيا السنن المماتة في هذا الزمان من الذي أحياها الآن ما منا وأنا يمكن أول الفاعلين ولا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء من منا يستطيع أن يثبت على سلوك السنة الذي يثبت عليه الشرع وتطبيقه نعم مثلا نأخذ مثلا في الجلوس وعدم القيام للداخل بتقوم للناس الداخلون الأحيان لا بد أن تقوم تسألني أنا طيب وقال لي أنا على كل حال يعني يقع احيانا هاي مشاكل كثير صار لي من وراء يقع لا احنا نسمع هذا يعني بشكل عام تفضل يعني ما اقول هذا يعني حرفيا لا ما اقول على الوجه يعني اقول انا احيانا يحدث هذا يحدث هذا انا اقول يا ترى هل علمنا ان الشيخ ناصر وقع منه ولو مره واحده؟ ما وقع ويكفي هذا بارك الله انا اضرب شيخنا مثل اخير كلمتين فقط لما جمعكم شيخنا ذلك المجلس مع ذاك السفيه السخاف والخساف بآن معا فكان هو على يمين المجلس السقاف هذا والشيخ كان في منتصف المجلس فجاء الرجل ليحترم الشيخ ويقدم له الشراب أو ما يقدمه الضيوف أو أصحاب المنزل لضيوفهم فقال له الشيخ ابدأ من اليمين ولو كان هذا مبتدعا ابدأ من اليمين الله أكبر شيخ خليل بسم الله ست البركة شيخ. بارك الله فيك. تفضل يا اخواننا. ممكن اعمل صفرة ثانية احنا لانه نسأل الله العافية والسلامة. اي والله. لا هو مظلوم. هو مظلوم بلا شك. والذين يظلمونه ظالمين مرتين. ظالمين أنفسهم وظالمين غيرهم. الله أكبر. الله يكفر. لا شك. الحقيقة هذه كلمة حق يعني. لا يقدرونه. الله أكبر. الله أكبر. نحن غيوم بعض الشباب 155 شريط للشيخ جاتني 1 2 3 4 5 إلى حتى 9 أشخاص موجودين بكل واحد 155 شريط الآن موجودين فاللي بده فأنا جاهز. إيه ما تقولوا فيما بعد إنه أبو ليلى محتجز أشرطة الشيخ. قلنا انه محتاج للشيخ هذه اخذت محاضره عليها صبحا. اما الان هو غير محتاج للاشرطه. فمن كان راغبا في شيء منها ها هو امامكم. ادخلوا في غيبته بها كذا وكذا. شيخ لي انا ايش الفايدة؟ لا لا بدون ما يجي شيء شد المنافذ. عندي منه ما يعادل 25 واحد فكلهم هذو جاءوا من اجلك. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. أهلين كيف حالك؟ مبسوط؟ يلا كمل مطافاتك. أعرف شيئا ما تدري. أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي لا أدري. ما شاء الله. ما شاء الله. ولا وحدك؟ أنا أورهان إن شاء الله. أنت؟ وأورهان أخونا. إيه. رايحين سوريا وتركيا وهذيك البلاد الغارية. أرجو لك التوفيق إن شاء الله. إن عرفت أنفسنا شيء. سلامتكم. نوصيكم بتقوى الله. وتلطف في هذيك الجماعات اللي بعدوا عن الله. والله شيخ انا يعني صراحه انا مقرر الشغله عند استشيرك فيها. في شاب تركي اسمه اليربوزي او مال اليربوزي عراقي هو من جماعه سرور. فهو مؤلف كتاب في حكم ترك الصلاه يجعله مرتدا خارج من المله. فعمل فتنه في يوغوسلافيا شديده. وهم يرون الآن هذا أورهان وأبوه وأهلي أبوه باني مسجد يرونهم وهابية. هم يظنون أنهم هم الذي هم. فأنا قلت له نمر على البلد إن شاء الله نكلمهم بعقيدة أهل السنة والجماعة في حكم ترك الصلاة ونفهمهم يعني نرتب الأمر هناك إن شاء الله. وكان أحد إخواننا من هون من اليوغوسلافيين هو شديد في بلدي برضو كان يعني يقول أقوال تبتعد كثيرا عن أقوال أهل السنة والجماعة خاصة في التكفير لأنه هذيك البلاد لا يهمها إلا ترك الصلاة. أي والله. فكان يخرجهم من الملة على المذهب الحنبلي. لعل الله عز وجل نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بنا هناك إن شاء الله. نرجو لك التوفيق. إنما هي رحلة عمل شيخ يعني أصل نحن عمل عمل دين ودنيا يعني. نعم دين ودنيا الحمد لله. لكن هذا الذي أردت أن أخبرك به كوي. إن شاء الله. بسم الله. لعل الله عز وجل نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بنا هنا إن شاء الله. نرجو لك التوفيق. إنما هي رحلة عمل شيخ يعني أصل نحن عمل عمل